عاملين مساكين وانتم ماسكين سكاكين وبتضربوا في الأم. ليه مش سالكين؟ طب ليه كارهين بالكذب بتعملوا حبايب؟ طب عذبنا منكم لله كده حط الله بينا وبينكم وتهدمنا. يا سنين مين ما مين الناس احساسهم ما تخدع وانا مش فاهم سايب روحي وعايش واقف.